السائلة أم مريم تقول: عندي بنت مشلولة لا تستطيع الحركة، هل تسقط عنها فريضة الحج وغيرها من العبادات؟ عمرها 14 سنة، أرجو منكم الإفادة. ما دام عمرها 14 سنة وهي لم تبلغ بأحد علامات بإحدى علامات البلوغ، فإنه لا يجب عليها شيء من العبادات إلا الزكاة، وذلك لأنها لم تبلغ. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فهذه هذه البنت ليس عليها حج ولا صيام ولا صلاة إذا كانت لم تبلغ. فإن كانت بالغة فإنه يلزمها أن تصلي صلاة في أوقاتها قائمة، فإن كانت بالغة فإنه يجب عليها أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها على حسب ما تقدر عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.